فضيلة الشيخ، امرأة أرادت صيام ستا من شوال فصامت أول يوم يوم الجمعة ليس بقصد الإفراد ولكن بوجود عذر شرعي وغيره، مع العلم أنه لم يصام بعد هذا اليوم مباشرة إلا بعده بيومين. لا حرج عليها إن شاء الله ما دامت ناوية صيام الست وبدأت من يوم الجمعة ولكن أصابها عذر ولم تستطع أن تصوم بعد يوم الجمعة لوجود العذر، هي معذورة ولا حرج لأنها لم تقصد الإفراد. نعم.